بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. صدق الله العظيم. أيها المسلمون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم في هذا الوقت الطيب، وقت الفجر، حيث السكينة وحيث يتواجد العابدون والذاكرون والقائمون لربهم، حيث يتواجد المؤمنون، حيث يتواجد الخاشعون، حيث يتواجد الذاكرون. هذا الوقت مستمعينا الكرام ما أحلاه وما أطيبه. يتقرب العبد من ربه في هذا الوقت الطيب بالقربات، أشكال متنوعة، قراءة للقرآن، ذكر وابتهال، دعاء من القلب، تفكر مع المولى عز وجل. فهو سبحانه وتعالى القريب من عباده، والذي يتنزل في هذه الأوقات الطيبة فيقول لعباده: هل من سائل؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ وهو سبحانه وتعالى نعم المجيب. تحية لكم، ونحن ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من مسجد اتحاد الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث نعيش معكم لقاء إيمانيا عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. قال أحد التابعين لجدته: كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا القرآن؟ فقالت: تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم كما نعتهم الله. وهذا هو حال مسلمين الكرام. ومع القرآن الكريم نبدأ لقاءنا هذا، حيث نعيش مع تلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من سورتي الذاريات والطور بصحبة القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟